الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادهم إيمانا. وقال هكذا فزادهم هكذا فزادهم إيمانا لا آه يا ليه فزادتهم لا هو يقصد أي آية آل عمران هذه. هنا يقصد آية آل عمران. كمل الآية. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه التوبة. نعم. هنا حدد آية آل عمران. وقال: ليزدادوا إيمانا، الفتح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا. الإيمان. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع. كيف وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه. هكذا عند الجميع. نعم، سواء عند ما عقلناه أو جهلناه. سبحان الله، كل النسخ هكذا وجهلنا، هذا خطأ. نسخة الشيخ ابن جبرين فيها أو جهلنا، لأن فيها تنويع ترديد أو جهلنا. ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بدأ المؤلف في ذكر مسائل تتعلق بالإيمان. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. هذا الذي ذكره، هذا تعريف الإيمان، هذا التعريف الذي نجده عند أكثر من يعرف من أهل السنة الذين يعرفون الإيمان. وبعضهم يعرف الإيمان بأنه قول وعمل، الإيمان قول وعمل، ولكن هذا التعريف الثلاثي هذا أشمل وأوضح، حتى هذاك أشمل، حتى هذاك شامل، بس هذا أشمل وأوضح. الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. هذا الذي ذكره قول باللسان حدده، لأن القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان. الذين يعرفونه بأنه قول وعمل، القول هناك قول القلب وقول اللسان. قول اللسان هو الشهادتين يخص به، أما بقية الأعمال التي تؤدى باللسان فتدخل في أعمال الجوارح، لأن اللسان جارح من الجوارح، أليس كذلك؟ ها؟ ولكن القول هذا خص بركن. لماذا؟ لأنه تتعلق به ما بعدها من الأعمال. فنحن لما نقول قول باللسان نقصد بها التلفظ بالشهادتين. إذن هناك قول القلب وهو تصديقه واعتقاده وإيقانه، وهو هنا ذكره الشيخ بقوله عقد بالجنان، والذين يعرفونه بأنه قول وعمل يدخل فيه قول القلب وهو التصديق، وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان. فهي خمسة أمور: قول اللسان وقول القلب. قول اللسان الشهادتان، قول القلب التصديق، عمل القلب أعمال القلوب كلها، النية والإخلاص والتوكل والاستغاثة والاستعانة كلها، هذه تدخل في عمل القلب. عمل اللسان العمل الذي يؤدى باللسان غير الشهادتين كلها، وعمل الجوارح هي أعمال الجوارح. ولكن التعريف الذي ذكره الشيخ، هذا التعريف هو الأشهر، هذا التعريف هو الأشهر عند أهل السنة، وفيه أن الإيمان ثلاثي، لا بد من هذه الأمور الثلاثة: التلفظ بالشهادتين، فمن كان مؤمنا بقلبه وعاملا أيضا بجوارحه ولم يتلفظ بالشهادتين فمع القدرة عليه فليس مؤمنا، وهكذا بقية الأركان: تلفظ بالشهادتين وآمن بقلبه ولكنه لا يعمل، هذا ليس مؤمنا. يعمل وتلفظ بالشهادتين ولكنه ليس مؤمنا بقلبه فهذا منافق، ليس مؤمنا، وهكذا. الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب هم طائفتان في البداية: طائفة قصروه على بعض أركانه، وطائفة جعلوا جميع شعب الإيمان جعلوها شرطا في الإيمان، طائفة غلوا في الأركان الثلاثة، وطائفة قصروها على بعض أركانه. فالذين قصروها على بعض أركانه أولهم المرجئة، والمرجئة ثلاث طوائف: مرجئة المرجئة الجهمية يعني المرجئة الأوائل، وإمامهم جهم، والإيمان عنده المعرفة، الإيمان عنده المعرفة. مرجئة المتكلمين الإيمان عندهم التصديق. مرجئة الفقهاء هم يزيدون مع التصديق القول، والكرامية أيضا مرجئة، الكرامية من فرق المرجئة، وهم يقصرونه على اللسان. عندنا من يقصره على المعرفة، ومن يقصره على التصديق، ومن يقصره ويحصره على ماذا؟ على اللسان. يليهم مرجئة الفقهاء يزيدون مع التصديق القول. إيش الفرق بين المعرفة والتصديق؟ ليس هناك فرق جوهري، وهم يعترفون بهذا، ليس هناك فرق جوهري بين المعرفة وبين التصديق، إلا إذا كان مع التصديق إذعان وقبول، وهنا يتجلى الفرق. وهذا القبول والإذعان يدخل في العمل، فلذلك هم لا يقولون به، فيبقى تبقى المسألة هكذا، ليس هناك فرق بين المعرفة وبين التصديق. واضح؟ التصديق بدون قبول وإذعان يبقى معرفة. أنت عرفت أن هذا النبي صادق، عرفت واعترفت أنه صادق ولم تعمل بما يدعوك إليه، تبقى مجرد معرفة. أما إذا قبلت ما يقول وأذعنت لما يقول فهذا هو التصديق الذي ينفعك، ولكنه انضم معه العمل هنا. أن قبولك وإذعانك هذا عمل، وهم لا يقبلون أن يدخلوا العمل في مسمى الإيمان، واضح؟ فيبقى التصديق يبقى مثل المعرفة. وهم يفرقون بين التصديق والمعرفة بفروق كثيرة، قد يعني من أشهر الفروق الترجمة. يترجمون المعرفة والتصديق إلى لغات أخرى فيقولون هذا يدل على الفرق. يترجمون المعرفة والتصديق إلى اللغة الفارسية فيقولون هذا يدل على الفرق. لو لم يكن هناك فرقا لكان التصديق والمعرفة كلاهما بمعنى واحد في لغة أخرى، وهذا يدل على الترادف، واضح؟ وكما ذكر الشيخ الإسلام الفرق بينهما أقل ما يقال فيه لا يظهر لكثير من الناس، هذا أقل ما يقال فيه. إذن نقول للمتكلمين يلزمكم أن يكون قولكم مثل قول جهم، ويلزمكم أن يكون إبليس مؤمنا، ويلزمكم أن يكون فرعون مؤمنا، وجحدوها واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لا تنقصوا المعرفة، الإبليس لا تنقصوا المعرفة، ولكن هم لا يقبلون هذا الإلزام، يكون لا يلزمنا، يلزم جهم فقط، وفي الحقيقة يلزمهم. نحن نقول يلزمكم ولا نقول هذا قولكم. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنة. هذه الطائفة الأولى، الطائفة الأولى الذين قصروه على بعض أركانه. الطائفة الثالثة الثانية الذين غلوا في، وهذه الطائفة معنا في هذا التعريف، تعريف الإيمان عندهم نفس التعريف، وهم طائفتان الخوارج والمعتزلة. الخوارج يرون أن أي إخلال بأي شعبة من شعب الإيمان يخرجك من الإيمان، يخرجك من الإيمان. المعتزلة يرون أنه يخرجك من الإيمان ولكن لا يدخلك في الكفر. عند الخوارج يخرجك من الإيمان ويدخلك في الكفر. وفي القيامة، يعني يوم القيامة، ليس هناك فرق بين القولين، كلاهما يقولان هذا خالد مخلد في النار. هذا تقريبا ملخص الأقوال. يعني المخالفون لأهل السنة طائفتان، طائفة الأولى يقصرونه على بعض أركانه، منهم الكرامية أن الإيمان قول فقط، ومنهم الجهمية الإيمان المعرفة فقط، ومنهم مرجئة المتكلمين الإيمان التصديق فقط، بعدهم مرجئة الفقراء الفقهاء الإيمان هو التصديق. أما الذين يوافقون أهل السنة في هذا التعريف ويغلون في هذا فهم طائفتان، الخوارج والمعتزلة. الإيمان لغة التصديق والإقرار، هذا التعريف الذي ذكره الشيخ هنا تعريف الإيمان اصطلاحا، وهو لغة التصديق والإقرار. المخالفون لأهل السنة كلهم يرون أن الإيمان لغة هو التصديق فقط، الإيمان لغة التصديق فقط. الشيخ الإسلام له وقفة طويلة مع هذا الموضوع، موضوع تعريف الإيمان لغة، لأن ما بعدها من المسائل تنبني عليها عند المتكلمين، زيادة الإيمان ونقصانه، يقولون لا يزيد ولا ينقص. لماذا؟ لأنه في اللغة الإيمان بمعنى التصديق، والتصديق لا يتفاوت. فلذلك الشيخ الإسلام له وقفة طويلة مع هذا الموضوع في كتاب الإيمان، فذكر وجوها كثيرة تدل على أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، بل بينهما فروق في اللفظ والمعنى، ذكرها كثيرة، أنا لخصتها في بريق الجمال، تلخيص لكلام الشيخ الإسلام، الفروق في اللفظ والمعنى، إذن ليس مترادفا. الإيمان يتضمن معاني ليست في التصديق، الإيمان يتضمن القبول والإذعان، وهذا لا يوجد في التصديق. فلذلك نقول الإيمان هو في اللغة تصديق وزيادة، وهذه الزيادة إن عبرنا عنها بالإقرار فلا بأس، نقول الإيمان التصديق والإقرار. فمن صدق ولم يقر ولم يذعن فهذا ليس مؤمنا، حتى لغة، لغة نحن نتحدث عن الجانب اللغوي. فمن اكتفى بالتصديق وليس عنده إقرار فليس مؤمنا لغة. طبعا هناك مواضع قد يدل، قد يكون الإيمان لغة مقتصرا على بعض المعاني ولكن بقرينة. عموما الإيمان تصديق وإقرار. يقول المؤلف نعم، ولكن أنت لما تنظر إلى بعض الأمور التي تستغل على غير وجهها، فهنا يتعمق أهل السنة، وإلا حتى نحن في التعريف نقول الإيمان في اللغة التصديق، والتصديق ما هو التصديق؟ التصديق حتى عندهم، ترى أنا ذكرت اختصارا، التصديق هناك طبعا الأشاعرة الماتريدية كلهم على هذا، حصل خلاف بين طائفتين من الماتريدية في القرن الثامن، حكاها صدر الشريعة. طائفة قالت التصديق هذا الذي ليس معه إذعان هذا تصديق الجهمية، هو المعرفة الماتريدي، فئة من الماتريدية، وأفتوا أن من اقتصر على هذا الإيمان فهو كافر. فئة أخرى وهي الجمهور قالوا لا، مذهبنا أنه كذا وكذا، إذا أدخلتم الإذعان صرتم مثل الخوارج والمعتزلة، طبعا هم أهل السنة يصنفونهم مع الخوارج، فصار بينهما قتال، وقتل من الفريقين عدد، بسبب هذه المسألة في القرن الثامن. على كل حال هو لم يذكر بالتحديد، صدر الشريعة توفي سنة 749 أظن، صاحبكم التوضيح لمتن التنقيح، صدر الشريعة، أيوة صدر الشريعة هذا صاحب التنقيح في أصول الفقه، شرحه بكتاب أسماه التوضيح، التوضيح لمتن التنقيح. جاء التفتزاني فشرحه، شرح الأصل وشرح الشرح والمتن، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، كلها. فذكر صدر الشريعة، ذكر هذه القصة ولم يذكر بالتحديد، ولكن يبدو لي أنه ممن عايش من نعم، وهو كما قلت في سنة 749 أو 48. فهكذا يعني، ولكن أهل البدع لما بدأوا يستغلون هذا، بدأ أهل السنة يتعمقون. هذا ذكره الشيخ الإسلام في مسألة المجاز أيضا، وابن القيم أيضا، الشيخ الإسلام ذكر أنه كان ممن يقول بهذا بالمجاز، الشيخ الإسلام. وابن القيم ذكر أن من أسباب تعمقه في هذه المسألة كثرة استغلال أهل البدع، هذا كان سببا في التعمق. أي بعض الإخوة يرون أن سبب إنكار شيخ الإسلام وابن القيم للمجاز أنهم يريدون سد الباب. لا، ما ليس هذا، ليس هذا. هم فعلا يعني هذه القضايا أثارتهم فبحثوا، فوصلوا إلى هذه النتيجة أن هذا التفريق لا أساس له، لا شرعا ولا عقلا ولا لغة. هذه الأمور الثلاثة ركز عليها شيخ الإسلام، لأن أي شيء تفرق بين أمرين، هناك حقيقة وهناك مجاز، لا بد أن يكون هناك فرق شرعي أو لغوي أو عقلي، أليس كذلك؟ فإذا لم يكن هناك فرق مضطرد، فمثل هذا التصديق. فيبدو أن تعمق الشيخ الإسلام في هذه المسألة جاء من، يعني نأتي إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. يستدلون ب، لا، بالتعريف اللغوي. نعرف الإيمان شرعا، يستدلون بالتعريف اللغوي. نأتي إلى الاستثناء، يستدلون بالتعريف اللغوي. كل وإلا التعريف اللغوي يبقى في مجال اللغة. لما نعرف اصطلاحا، الإيمان هذا مصطلح شرعي، أليس كذلك؟ بلى ولا نعم؟ أنت ما أدري مقتنع ما أدري، أنت مقتنع ولا ما؟ لأن أليس كذلك؟ إذا قلت نعم يعني ليس كذلك. أي ألست بربكم؟ قالوا بلى. لو قالوا نعم، نعم لست برب، لست بربنا. أي على كل حال، تعريف الإيمان اصطلاحا المفروض هنا لا يثار موضوع اللغة. موضوع اللغة انتهينا منه في التعريف اللغوي. طيب التعريف الاصطلاحي الشرعي من أين نأخذه؟ من الكتاب والسنة. وهذا أمر مهم جدا ركز عليه شيخ الإسلام في في في في كتاب الإيمان. المسألة هذه، التعريفات الاصطلاحية الشرعية لا تؤخذ من اللغة، لا أبد. هذا مجال وهذا مجال، ولكن التعريف الشرعي يكون مبنيا على على المعنى اللغوي، يكون مبنيا عليه، فيزيد فيه، ينقص فيه، يحور فيه الشرع. الحج مثلا، القصد، الحج الشرعي قصد معين إلى مكان معين لأمر معين، هكذا. هذه القاعدة بدأ في بها أحد مشايخنا الشيخ عبد الله الجندلوي، له رسالة مختصرة في الإيمان، يرد بها على المرجئة، نسيت اسمها، بدأ الرسالة بهذه القاعدة أن المصطلحات الشرعية تؤخذ من الشرع. الإيمان مصطلح شرعي، فنحن نأخذه من الكتاب والسنة وليس من الفيروزابادي أو من الأفريقي أو من حتى الأزهري أو غيره. لا، هذا مجال وهذا مجال، الله أعلم. هذا يعني كثرة اشتغالهم قد يكون هو الذي أثارهم. على كل حال، وقفة شيخ الإسلام مع هذا الموضوع طويلة، أنا حاولت أختصرها في ال... ما ذكرته طبعا لشيخ الإسلام مؤيد لغة، كل ما ذكرته من الفروق اللغوية والمعنوية لا أحد ينكرها. مثلا بالنسبة للتعدية لغة، اللغويون ينكرون هذا؟ لا. متعلق التصديق لا ينكرون. كل هذه الأمور التي ذكرناها لا ينكرونها. طيب، الخلاصة نرجع إلى نفس الشيء؟ لا، الخلاصة نستخلص بعد هذه الأمور. تخالفني؟ خالفني هنا، لأن هناك الفروق في المعنى وفروق في اللفظ. إذا كنت تخالفني خالفني هنا حتى نتفق في النتيجة. أما توافقني هنا إلى الأخير، وهنا تقول لا وريني في القاموس. لا، وريتك، هذا كله لغة، الجانب اللغوي والجانب وهذه المسألة فعلا من يقرأ في كتب المتكلمين مهمة جدا. حسم التعريف اللغوي مهم جدا لهم، نحن لا يهمنا كثيرا، لأننا نحن لما ننتقل إلى الجانب الشرعي لن نلتفت مرة أخرى إلى كتب اللغة. لا، انتهينا منها هنا. ولكن بما أنهم يغلبون الجانب اللغوي حتى هناك، وهذه المسألة يبحثونها في أصول الفقه أيضا، إذا تعارضت الأعراف، العرف اللغوي والعرف الاصطلاحي، فأيهما؟ ترى طرح هذه المسألة خطأ، أليس كذلك؟ ليس هناك تعارض، هذا مجال وهذا مجال. شيخ، فنحن نركز في هذه المسألة لأجل خلافهم هم، فنقول لهم لا نوافقهم، لا نوافقكم حتى في الجانب اللغوي، حتى لا تقولوا لنا هناك بما أنه في اللغة كذا فهو هنا كذا. لا لا لا، لست معك حتى هناك، واضح؟ فكلامك حتى هناك. ومن مما يدل على هذا هذا الذي ذكرته لكم من الاقتتال في هذه المسألة، حصل بينهم قتال، الذين كفروا من يحصر التصديق في ولا يدخل فيه الإذعان، قالوا أنتم مصدقون بمعنى إيش؟ هذا التصديق موجود عند إبليس أيضا بمعنى المعرفة. طيب، يقول المؤلف يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذه الجملة بعض أهل السنة يدخلها في تعريف الإيمان، هي ليست في تعريف الإيمان، لكثرة ذكرهم لها مع تعريف الإيمان. بعض الناس يظن أنها من التعريف، هي ليست من التعريف، هذا بيان لبعض مسائله، أن الإيمان يزيد وينقص. وذكر طبعا ذكر الأدلة، الأدلة بدأ فيها بأدلة التعريف، أولا ذكر الأدلة على التعريف، ثم ذكر الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاوته. الذين ذكرناهم كلهم يخالفون في هذه المسألة، غير أهل السنة كلهم يخالفون في هذه المسألة. أما الغلاة فعندهم النقصان يخرج من الله، فخلافهم من هذا الباب، هم لا يعبرون عنه بنقصان الإيمان، إنما يسلبون الإيمان ممن يرتكب المعاصي الكبائر، يسلبونه الإيمان، وليس هناك زيادة ونقصان إيمان أو لا إيمان. أما المرجئة فهم لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، لماذا؟ لأن الإيمان في الأصل التصديق، والتصديق لا يتفاوت. فنحن نقول لهم التصديق أيضا يتفاوت بغض النظر عن الأدلة التي يذكرها المؤلف، حتى التصديق يتفاوت. هنا ذكر الشارح دكتور المحمود، ذكر يعني نكتة جميلة جدا، يقول التصديق يتعلق بأمرين، يتعلق بأمر مشاهد ويتعلق بأمر غير مشاهد. إذا كان متعلقاً بأمر مشاهد فلا يتفاوت. أنا أقول لكم هذا كتاب وأنتم تشاهدون، أليس كذلك؟ التصديق هنا لا يتفاوت لأنه مشاهد، لن يتفاوت إلا إذا كان هناك نقص في وسائل الإدراك. أما المتعلق إذا كان أمر غيبي يتفاوت بتفاوت نظرة المخاطبين إلى صاحب الخبر. شخص جاء وأخبرنا عن شيء قد يكون صحيحا أو قد لا يكون صحيحا، هذا الشخص عندي خبره يكفي، ما يحتاج أسأل شخص آخر. نفس الشخص عنده واحد لا يقبل كلامه، عند واحد يتفاوت، أليس كذلك؟ خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حال الناس فيهما. خبر النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الناس أخبار الآحاد ولا تقبل، لماذا جاء هذا التفاوت؟ لتفاوت أنظار الناس في المخبر، واضح؟ خبر الله عز وجل هل هو عند الجميع على درجة واحدة؟ لا، يتفاوت التصديق، يتفاوت التصديق في الأمور الغيبية عموما، والأسباب كثيرة، منها التفاوت في النظر إلى المخبر، هذا أولا، أن التصديق يتفاوت. ومما يستدل له قصة إبراهيم عليه السلام، قال ولم تؤمن ولكن هل كان ينقصه اليقين؟ ما كان ينقصه. هل كان ينقصه التصديق؟ ما كان ينقصه. إذن ما الذي طلبه؟ درجة من اليقين، أليس كذلك؟ طلب درجة من اليقين، مع أن اليقين الذي عنده قد يكون بالنسبة لي أقصى ما يمكن، مع ذلك هناك درجة هو يطلبها، واضح؟ أي. هذا أولا. ثانيا، نحن ما اتفقنا معكم على أن الإيمان هو التصديق، لا. أي. لا الإيمان لغة التصديق، ولا نوافقكم أيضا على أن التصديق لا يتفاوت. طبعا هذه المسألة اعترف بها عدد من المتكلمين، أذكر منهم الإيجي. الإيجي هذا الشيخ التفتازاني، معاصر لشيخ الإسلام. الإيجي معاصر لابن القيم، لأنه توفي سنة 750 أو بعد 50. الإيجي المواقف هو كما يقولون الصيغة النهائية للمذهب الأشعري، الصياغة النهائية للمذهب الأشعري. لم يؤلف بعده كتاب يعني على منواله إلا كتاب تلميذه سعد الدين التفتازاني، المقاصد. ما جعله لا ما جعله المواقف هي يعني الموقف الأول في كذا، الموقف الثاني في كذا، هي مثل الفصول. هو جعله في مقاصد، المقصد الأول في كذا، المقصد الثاني، فسماه مقاصد الطالبين. طبعا المقاصد يفوق على كتاب الشيخ، يفوق عليه حتى في الترتيب، ويفوق عليه أيضا في يعني هناك ميل عنده للاستئناس بالأدلة الشرعية. هناك فرق. حسب المناطق، بعض المناطق ما تعرف المواقف أصلا عندها المقاصد، بعض لا هكذا حسب مثل كتب النحو مثلا. لا عندنا ابن الحاجب الكافية وهكذا. على كل حال المواقف يعتبر الصيغة النهائية للمذهب الأشعري، لأن يعني لخص كلام الرازي وكلام الآمدي، وهو إلى تلخيص كتاب الآمدي أقرب. يعني من قارن بينه وبين كتاب الآمدي يعتبره تلخيصا لكتاب الآمدي أبكار الأفكار، ولكن الترتيب يختلف. ترتيب الإيجي مبتكر وعباراته مركزة جدا، وشروحه كثيرة، مواقف شروحه كثيرة. الإيجي ذكر هذا أن التصديق يتفاوت، وذكره كثيرون نسيتم أنا لم، بس كلام الإيجي أذكره أن التصديق يتفاوت. وممن اعترف به من المتأثرين بالمتكلمين النووي ذكر هذا أن التصديق يتفاوت، له كلام جميل في هذا. النووي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن هذه مسألة من المسألة تتعلق به، وليس مكملا للتعريف، أي ليس تعريفا. يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذا دليل للتعريف وليس دليل لزيادة الإيمان والنقصان، لأن المؤلف أولا عرف ثم ذكر الزيادة والنقصان ثم بدأ بذكر الأدلة. فالأدلة بدأ بذكر الأدلة التي تدل على تعريفه، ثم علق: فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة كله من الدين، وإذا كان من الدين فهو من الإيمان. لاحظوا هنا الحصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني لم يؤمروا إلا بأمر واحد، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه أمثلة لهذا الأمر الأول، يعني لم يؤمروا إلا بأمر واحد وهو ليعبدوا الله. العبادة هذه لا بد فيها من الإخلاص. أما ذكر الصلاة وهذا ذكر للأمثلة للعبادة. إذا نستطيع أن نقول نحن لم نؤمر إلا بأمر واحد وهو إخلاص العبادة. لماذا؟ لأن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو عبادة، كل مأمور فهو عبادة، سواء كان قلبيا أو يتعلق بالجوارح. لذلك هذا الحصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كل ما يتقرب به لله عز وجل فهو عبادة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقامة الصلاة كله من الدين، هذه الأمور كلها من الدين، إذن من الإيمان، جعلها من الإيمان. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هذه، وكذلك إخلاص العبادة يتعلق بالقلب، جعلها كلها من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه رواية البخاري، بضع وسبعون شعبة. بضع وستون رواية البخاري، وفي مسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا طبعا أعلاها قول الشهادة أن لا إله إلا الله، ما أدري هذا لفظ من، شهادة لفظ مسلم، قوله مو شهادته، صح، بس هناك نحن لابد أن ندقق في الألفاظ، لأنه يعني لنا غرض في هذا قوله، لا أقول غرض، يعني نحن سنستدل به. هذا الحديث الواحد ذكر فيه الأعمال القلبية، وذكر فيه أعمال الجوارح، وذكر فيه عمل اللسان، حديث واحد، حديث واحد. الإيمان بضع وسبعون شعبة، علاها قوله، قول، إذن القول من الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل من الإيمان، والحياء شربة من الإيمان، هذا عمل قلبي أيضا من الإيمان. جمع فيه الأمور الثلاثة. طبعا ذكر فيما بين الدرجتين، ذكرت هذه الدرجة فقط، الحياء، لأنها تجمع شعبا كثيرة جدا. هذا كمثال، كمثال بين الدرجتين أعلاها وأدناها، وبينها درجات خص منها بالذكر الحياة. إذن القول والعمل، وقول القلب أو عمله، هذا ذكر كله في حديث واحد. يقول فجعل القول والعمل من الإيمان. حتى على هذه الرواية شهادة، الشهادة لا بد فيها من القول، لا بد فيها من العلم والقول وإيش اليقين. أهم شيء أنه لا بد فيها من القول، شهادة أن لا إله إلا الله. وقال سبحانه، هذه أدلة الزيادة، الآن بدأ في ذكر أدلة الزيادة، فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا، الأدلة صريحة في الزيادة. ولذلك أهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وهناك من تحرج من إطلاق النقصان، وهذا ينسب إلى الإمام مالك، تحرج من ذكر النقصان. اسمه الإمام مالك. الإمام مالك. أي ينسب إليه من باب التحرج، لأنه لم يأتي ذكره في النصوص، ولكن ما ذكره ابن قدامة يؤخذ منه النقصان صراحة. فزادتهم الزيادة تقابلها ماذا؟ أيضا من أدلة التفاوت يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة من الإيمان. في لفظ يخرج من النار من قال في من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى ثلاث مرات مثقال حبة من مثقال حبة خردل من إيمان، أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. صحيح، هو متفق عليه، تصححه ما تصححه هذا إليك، هو متفق عليه بهذا اللفظ. ثلاث مرات أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وهذا صريح في النقصان، لأن هذا الإيمان تضاءل وتناقص إلى أن وصل إلى هذه الدرجة. صريح في النقصان. فجعله متفاضلا، جعل الإيمان متفاضلا، ولا شك أنه متفاوت. موقف المتكلمين وخاصة الماتريدية، أنا أنقل كلامهم لأن كلام الأشاعرة ما أتذكره الآن. الماتريدية يقولون أن الزيادة في المؤمن به وليس في أصل الإيمان، لأن الشرائع كانت تتوالى. اليوم مثلا فرضت الصلاة، غدا مثلا فرضت الزكاة. من عمل بهذه وبهذه زاد إيمانه، ولكن زاد بزيادة المؤمن به، بزيادة ثم شرع شيء فآمن به، فهكذا يقولون. ولكن عمل إيمان من عمل بالشريعة كلها أو كان إلى آخر التشريع، عمله وعمل من صلى فقط، الأثر أن الإيمان نفس الشيء لا يتفاوت، هكذا يرون. وهذا يعني تأويل باطل، لأن الزيادة المذكورة في الآيات هذه الزيادة ترجع إلى الأعمال وليس إلى زيادة المؤمن، هذا أيضا وارد، ولكن الزيادة المذكورة في النصوص ترجع إلى الأعمال، أن بسبب هذه الأعمال يزيد الإيمان. هذا الذي هم ينكرونه، أن يزيد بسبب الأعمال وأن يزيد بسبب اليقين، هذا الذي ينكرونه هم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم ذكر المؤلف قاعدة عامة، وهذه القاعدة ذكرها سابقا، ذكرها في باب الصفات في بدايات الكتاب، في بدايات الكتاب. نعم، يقول: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول بالتسليم والقبول. ها، هذه قاعدة عامة ذكرنا هناك أن هذه قاعدة عامة، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. نفس القاعدة هنا قررها هناك في باب الصفات، وقررها هنا بعد ذكر مباحث الإيمان. بعد أن ذكر مباحث الإيمان ذكر هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة فيها اختصار لكل المسائل التي تتعلق بالغيبيات. ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه قاعدة عامة. وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنه، فيما شاهدناه أو شاهده بعضنا، مثلا الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا أشياء ما شاهدناها، الذين تأخروا بعضهم شاهدوا أشياء مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا غيرهم، مثلا أهل المدينة لما خرج النار، لما خرجت النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ها تخرج نار في بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، هذه خرجت سنة 654 قبل سقوط بغداد بسنتين، وآثارها إلى الآن في المدينة. هم شاهدوها، ومن قبلهم ومن بعدهم ما شاهدوها. ماذا شاهدوا؟ شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه جاءتهم رسائل من الشام يستفسرون النار استمرت، أن ضوء استمر شهرا على ضوئه كتبنا الكتب في الليل. ذكرها إذن أبو شامة المقدسي، ذكرها الحافظ ابن كثير، وذكرها إذن الذهبي. إذن ما شاهدناه وأمره سهل أو غاب عنا، إذا كان غائبا عنا فالطريق الوحيد هو الخبر الصادق. والناس يتفاوتون في من هو الصادق، ونحن عندنا الكتاب والسنة، خبر الله عز وجل وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، خبر الصادق. الحديث إذا صح كما يقول المؤلف وصح به النقل عنه، وما في القرآن كله نؤمن به. وأول وصف نوصف به المتقون ماذا؟ الإيمان بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وأركان الإيمان كلها من باب الغيب، كلها بدون استثناء، حتى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاعتقاد بأن هذا النبي وهذا رسول لا بد أن يكون مبنيا على أن يعني الملك جاءه وأخبره وأنه يخبر عن الله عز وجل، هذه كلها غيب. واضح؟ أركان الإيمان كلها الإيمان بالله عز وجل، بملائكته وكتبه، الكتاب من حيث أنه الإيمان بأن أنه موحى به من كذا وكذا، كله غيب، أليس كذلك؟ وكذلك الرسل، وكذلك الإيمان باليوم الآخر كله غيب، وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر. فيما شاهدناه أو غاب عنه، قاعدة هذه، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه، ما عقلناه سهل أو جهلناه. طبعا أو هذه في نسخة الشيخ ابن جبرين، بقية النسخ بدون أو، طبعا بدون أو ما تستقيم، لذلك أنا رجعت إلى النسخ فوجدتها متواطئة على هذا الخطأ، باستثناء نسخة الشيخ ابن جبرين، أو لأن فيه ترديد وفيه تنويع، سواء في ذلك ما عقلناه هذا نوع، أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. إذن هذه قاعدة مهمة من القواعد التي تتعلق بالغيبيات، سواء كان متعلقا بالله عز وجل، بالملائكة، نحن الآن نؤمن بأن هناك عالم يسمى عالم الملائكة، نؤمن به وبأعمالهم وبصفاتهم، بناء على ماذا؟ ها؟ انظر إلى موقف الفلاسفة، الفلاسفة يفسرون الملائكة بقوة الخير وإبليس بقوة الشر، ليس عندهم لا هذا ولا هذا، وهكذا. بعد هذه القاعدة ذكر المؤلف أمثلة لما يجب الإيمان به. أنا سأكتفي بهذا القدر.